بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا دارا وولدا بارا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وقف بنا الكلام في الحلقة الرابعة السابقة عن مسألة الثانية من مسائل حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي مسألة متى يسقط الخيار للبائع والمشتري ومتى يلزمهما البيع قبل التفرق. وذكرنا قبل ذلك ما يتعلق بخلاف أهل العلم في مسألة ثبوت خيار المجلس، وأن أهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين. وفي هذه الحلقة، وهي الحلقة الخامسة من حلقات شرح المقرر لمادة الحديث في كلية الشريعة، نتكلم عن بقية المسائل المتعلقة بحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وذكرنا في كما تقدم في الحلقة الماضية خلاف أهل العلم في ثبوت خيار المجلس، وأن أهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول، وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة والمحققين، أنهم قالوا بثبوت خيار المجلس، واستدلوا على ذلك بحديث الباب، حديث عبد الله بن عمر الخطاب، وبحديث حكيم بن حزام رضي الله عنهما، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. وأيضا ذكرنا بعد ذلك القول الثاني، وهو قول الإمام مالك وأبو حنيفة، وهو قول الإمام مالك وأبي حنيفة، وأنهما قالوا بعدم ثبوت خيار المجلس. وذكرنا أدلة هذا القول والجواب عن هذه الأدلة، وذكرنا شيئا عما يتعلق بالمسألة الثانية، وهي متى يسقط الخيار للبائع والمشتري، وهي المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث. والحديث دليل على أن البائع والمشتري لو اتفقا على إسقاط الخيار بعد العقد وقبل التفرق، وأنه لا خيار لهما، لزم العقد وثبت البيع. لو اتفق البائع والمشتري، واتفق زيد وعمر، فاشترى زيد من عمر مثلا سيارة ب10,000 وهما في مجلس واحد، واتفق زيد وعمر على إسقاط الخيار في مجلس العقد، فإن الخيار يسقط ويلزم العقد ويثبت البيع، في قول كما دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فإن خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع. فدل على أن البائع والمشتري لو اتفقا على إسقاط الخيار بعد العقد وقبل التفرق، لابد أن يكون ذلك بعد العقد وقبل التفرق، وأنه لا خيار لهما، لزم العقد وثبت البيع، أي لزم في قوله صلى الله عليه وسلم: فقد وجب البيع، أي لزم وثبت البيع. وما ذلك إلا لأن الحق للبائع والمشتري في الحقيقة لا يعدوهما، فالمستفيد هو البائع والمشتري، والمتضرر أيضا في نفس الحالة هو البائع والمشتري، فالحق لهما لا يعدوهما، فهما أيضا لهما الخيار في إسقاط الخيار وإثبات خيار المجلس. وكيفما اتفقا جاز، كيفما اتفقا البائع والمشتري جاز ذلك لهما، فما اختار البائع والمشتري أو اختار أحدهما، إما البائع وأما المشتري، إمضاء البيع قبل التفرق، قال والله نمضي البيع بلا خيار جميعا البائع والمشتري، أو قال أحدهما أنا أمضي البيع، فمتى اختار أحدهما أو كلاهما إمضاء البيع قبل التفرق، لازم البيع حينئذ، وبطل اعتبار التفرق لكل منهما أو أحدهما، لأن التفرق لا لا لا لا لا لا ليس له فائدة. إذا أسقط الخيار لا يكون للتفرق بعد ذلك فائدة ولا اعتبار، كأن يقول مثلا كل منهما بعد العقد كان يقول منهم كل منهما بعد العقد مثلا اخترت امضاء العقد. فلما عاين زيد مثلا السيارة واتفقا وعقد على شراء السيارة اختار بعد ذلك قال أنا أمضي البيع ولا خيار لي. فإذا اختار امضاء العقد وجب عليهما التزام العقد وسقط الخيار لهما بعد ذلك. وإذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى إذا أسقط الخيار إذا أسقط يعني البائع والمشتري إذا أسقط الخيار قبل التفرق سقط على الصحيح، ودل عليه النص حديث ابن عمر فإن خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع، ودل عليهما عليه الحديث، ولأنهما عقدا ولأنهما يعني البائع والمشتري عقدا على هذا على هذا الوجه على وجه إسقاط الخيار قبل التفرق. فإن اشترط أحدهما الخيار مدة معلومة لم ينقض الخيار بالتفرق. الحالة الأولى كما تقدم وأشرنا إليها، الحالة الأولى أن أن أن أن يسقط البائع والمشتري الخيار، هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يسقط أحدهما، إن البائع والمشتري يسقط الخيار. فإذا سقط الخيار قبل التفرق لازم البيع وثبت البيع ولا اعتبار حينئذ للتفرق. الحالة الثانية في سقوط الخيار إذا اشترط أحدهما الخيار مدة معلومة لم ينقض الخيار بالتفرق، لا ينقض الخيار بالتفرق، والله قال اشترى فلان من فلان سيارة بعشرة آلاف قال ولكن لي الخيار مثلا لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين أو نحو ذلك، فله الخيار ولا ينقض الخيار بالتفرق. ما الذي ينقض الخيار؟ إذا انقضت المدة، فإذا انقضت المدة ولم يحصل من أحدهما فسخ للبيع يبطل حينئذ الخيار ويلزم حينئذ البيع ويلزم حينئذ البيع. ولذا إذا اشترط أحدهما الخيار مدة معلومة لا ينقض الخيار بالتفرق، بل لا بد من انقضاء المدة. فإذا انقضت المدة ولم يحصل من أحدهما فسخ للبيع بطل الخيار ولزم العقد حينئذ. تبين بذلك أن حالات سقوط الخيار هي إما أن يسقط البائع والمشتري يسقط الخيار، أو أن يسقط أحدهما الخيار، أو أن يشترط أحدهما الخيار مدة معلومة فلا ينقض الخيار حينئذ. لكن إذا انقضت المدة ولم يحصل من أحدهما فسخ للبيع يبطل الخيار حينئذ ويلزم العقد ويثبت البيع للبائع والمشتري. المسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الخيار، المراد بالتفرق في الحديث والذي يبطل به الخيار في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا تفرقا، في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا تفرقا، فما المراد بالتفرق؟ المراد بالتفرق الذي يبطل به الخيار. تقدم في شرح أو عند شرح مفردات الحديث أن الصحيح في المراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان لا بالكلام، فقد قال أبو برزة الأسلمي وابن عمر رضي الله عنهما التفرق بالأبدان، قال ابن حجر ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وإذا قال النووي من قال بعدمه يعني بعدم ثبوت خيار المجلس ترد عليه الأحاديث الصحيحة، والصواب ثبوت خيار المجلس كما قال الجمهور. إذا تبين أن المراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان لا التفرق بالكلام، إذا تبين ذلك فما هو مرد هذا التفرق؟ هل الشرع جعل لهذا التفرق ضابط وحده بحد، أم لم يحد الشرع ذلك بضابط أو حد؟ بين أهل العلم أن مرد هذا التفرق هو إلى عرف الناس وما تعارف عليه الناس، فمرد هذا التفرق إلى العرف، فما يعده الناس تفرقا فهو تفرق، لأن الشارع الحكيم أطلق التفرق ولم يبين هذا التفرق، فدل على أنه أراد ما يعرفه الناس، ما يعرفه الناس وما تعرف عليه الناس. والعرف كما بينه أهل العلم ما قبلته العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. ولذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويلزم البيع بتفرقهما، يعني تفرق البائع والمشتري، لدلالة الحديث عليه، دلالة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولا خلاف في لزومه بعد التفرق، لا خلاف في لزوم البيع بعد التفرق. والمرجع، إذن ما هو مرج هذا التفرق؟ والمرجع في التفريق إلى عرف الناس وعاداتهم فيما يعدونه تفرقا، لأن الشارع علق عليه حكما ولم يبينه. الشارع الحكيم علق على التفرق حكما في ثبوت الخيار في لزوم البيع، ولم يبين مرد هذا التفرق. قال ابن قدامة: وأن الشارع علق عليه حكما ولم يبينه، فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه الناس، أراد ما يعرفه الناس. ولذا قال صاحب الروض في بيان العرف الذي تعرف عليه الناس في الغالب، قال: فإن كان، يعني البائع والمشتري، فإن كان في مكان واسع كصحراء، فبأن ما هو فما المراد بالتفرق؟ إذا كان البائع والمشتري محمد وإبراهيم في صحراء وتعاقد على شراء سيارة، فما مرد التفرق؟ قال: فإن كان في مكان واسع كصحراء، فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات ثلاث أو أكثر، يستدبر صاحبه ثلاث خطوات أو أكثر، فيكون هذا يعد في العرف تفرقا. وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت، فبأن يفارقه من بيت إلى بيت، فإن كان صاحب قصر كبير أو منزل كبير فيه ملازم متعددة، فأن يفارقه من بيت إلى بيت. وإن كان في دار صغيرة، فإذا صعد أحدهما السطح أو خرج منها فقد افترقا، إما أن يصعد إلى السطح أو يخرج إلى خارج المنزل الصغير. قال: وإن كان في سفينة كبيرة، فبصعود أحدهما أعلاها، إذا صعد أحدهما، إما البائع وإما المشتري، إذا صعد أحدهما أعلى السفينة يعد ذلك تفرقا. وإن كان أسفل أو بالعكس، فبصعود أحدهما أو نزول أحدهما هذا يعد تفرقا. وإن كانت السفينة صغيرة، فبخروج أحدهما منها، ولو حجز بينهما بحاجز كحائط، حجز بين البائع والمشتري بحائط أو ماء، لم يعد ذلك تفرقا. والله محمد وإبراهيم اشترى سيارة، تعاقد على شراء سيارة، فمر وكان بينهما حائطا وحجز بينهما بحائط ثم رجع، فهذا يعد تفرقا؟ هذا لا يعد تفرقا. مثلا زيد شرى من عمرو ونام زيد عند عمرو ليلة كاملة، وأصبح ثم نام مرة أخرى إلى الظهر، فالحقيقة أن هذا ما يعد تفرقا، هذا لا يعد تفرقا. لماذا؟ لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد، حتى لو طالت المدة، رجل 10 ساعات 20 ساعة، يوم يومين، حتى لو طالت المدة. ويأتي الكلام على إذا حصل البيع أو العقد في الطائرة، خاصة في الرحلات الطويلة، ما الحكم في ذلك؟ قال: ولو حجز بينهما، صاحب الروض قال: ولو حجز بينهما، بين البائع والمشتري، بحاجز كحائط أو ناما البائع والمشتري، لم يعد تفرقا، لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد، لأنهما باقيين بأبدانهما في محل العقد، ولم يحصل التفرق حتى ولو طالت المدة. وإذا قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل: والتفرق في قال في بيان التفرق الذي يبطل به الخيار، قال التفرق الذي يبطل به الخيار ما يسمى عادة تفرقا. ثم رد التفرق إلى العادة والعرف، ففي المنزل الصغير بخروج أحدهما، وفي الكبير بالتحول من مجلسه إلى آخر بخطوتين أو ثلاث. ودل على أن هذا هو التفرق في رواية الحديث ابن عمر رضي الله عنه، كان رضي الله عنه إذا بايع أحدا خرج رضي الله عنه حتى يتم البيع، كما تقدم في ذكر هذه الروايات في تخريج الحديث. فإن قاما معا البائع والمشتري أو ذهبا معا فالخيار باق، الخيار باق، وقاما معا وذهبا معا ناما معا جلسا معا يوم يومين ثلاثة فالخيار باق حتى يتفرقا. ولذا قال صاحب زاد المستقنع: ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. وبين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى المراد بعبارة صاحب الزاد: ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. بين رحمه الله تعالى المراد بهذه العبارة فقال: وقوله ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، أي لكل منهما الخيار، لكل من البائع والمشتري الخيار ما لم يتفرقا. والدليل على ذلك حديث ابن عمر: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا فلا خيار. ولكن بماذا يكون هذا التفرق؟ هل هو محدود شرعا؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هل هذا التفرق محدود شرعا حده الشارع؟ الجواب: قال أهل العلم إنه محدود عرفا، لأن الشرع لم يحدده، وكل شيء يأتي به الشرع من غير تحديد فإنه يرجع فيه إلى العرف، كل شيء لم يأتي الشارع في تحديده فمرد هذا إلى العرف، فمرد هذا إلى العرف. وهذا ظاهر في كلام الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكسوتهن بالمعروف، فإنه يرجع فيه إلى العرف كما قال الناظم: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. ولهذا قال المؤلف يعني صاحب الزاد: ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. ولكن يقول الشيخ: كيف يكون التفرق عرفا؟ كيف يكون هذا التفرق عرفا إذا كان مرد هذا التفرق إلى العرف؟ الجواب ننظر، يقول الشيخ الجواب ننظر: فإذا كان البائع والمشتري يمشيان مثلا من المسجد أو من الجامع إلى المدرسة أو إلى مكان العمل، فباعه عند الجامع أو عند المسجد وجعل يمشيان، عقد البيع عند الجامع، أن عقد البيع في المساجد كما هو معلوم لا يجوز، وجعل يمشيان إلى المعهد، وهذا المشي استغرق نصف ساعة أو أكثر تزيد أو تنقص، فهذا الرجلان البائع والمشتري لهم الخيار حتى يتفرقا عند المدرسة وعند مكان العمل أو عند أي مكان آخر. فما دام جميعا يمشيان مصطحبين بعضهما فلهما الخيار، فلهما الخيار حتى لو طالت المدة. وإذا كان في حجرة البائع والمشتري وتبايعا ثم خرج أحدهما من الحجرة إلى الحمام لقضاء الحاجة فقد تفرقا، حصل التفرق عندئذ، حتى لو تم البيع مثلا في مجلس من المجالس وخرج أحدهما إما البائع والمشتري خرج إلى الحمام أو إلى غرفة أخرى، فإن التفرق يحصل حينئذ، ولأن المجلس الأول انتهى. وإذا كان في الطيارة مثلا متجهين إلى محل بعيد، لأن يعني بعض الرحلات تستغرق وقتا طويلا 10 أو أكثر أو 20 ساعة، فلو عقد البائع والمشتري في الطائرة، وهذا يحصل، لو عقد البائع والمشتري في الطائرة عقدا فمتى يسقط أو فمتى يحصل هذا التفرق؟ متى يحصل التفرق للبائع والمشتري وهما في طائرة؟ والرحلة كما هو معلوم تستغرق بلا شك وقتا طويلا، يعلمون أنهم لن يصلوا إلا بعد 10 ساعات أو بعد 20 ساعة أو 15 ساعة أو نحو ذلك. فإذا كان في الطيارة وفي الطائرة متجهين إلى محل بعيد، ومقدار هذه الرحلة كما تقدم 10 ساعات أو أكثر، وتبايعا عند إقلاعها ولا تهبط إلا بعد 13 ساعة، ولا تهبط الطائرة إلا بعد 13 ساعة أو 15 ساعة أو 20 ساعة، فتكون مدة الخيار للبائع والمشتري، مدة الخيار هذه الساعات، إما 10 ساعات أو 20 ساعة أو نحو ذلك، ما دام لم يتفرقا لهما الخيار، لأن لا يحصل التفرق في الطائرة، لأن المكان واحد والطائرة مكانها واحد. لكن لهذه المشكلة حل كما بيّن ذلك الشيخ رحمه الله تعالى، فقال فمحل هذه المشكلة، لأن المدة ستكون طويلة 20 ساعة أو 15 ساعة، قال يحل هذه المشكلة أن يتبايعا على اللا خيار لهما، فيسقط البائع، يتفق البائع والمشتري على إسقاط الخيار، لأن المصلحة كما تقدم لا تعدوهما، هي للبائع والمشتري، ولهما الحق في إسقاط الخيار بالنص، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع. فإذا حل هذه المشكلة أن يتبايعا على اللا خيار لهما، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. ومعنى ذلك أن يسقط الخيار، يتفق البائع والمشتري على أن يسقط الخيار، فيتبايعان عند ذلك على لا خيار لهما، وأنه بمجرد الإيجاب والقبول يلزم البيع، يقول والله بعتك، يقول هذا اشتريت. فإذا حصل القبول والإيجاب، الإيجاب والقبول، فقد تم البيع، ويقول لا خيار بينهم، فيحصل البيع ولا يشترط حينئذ التفرق، ويسقط حينئذ الخيار. فيتبايع البائع والمشتري على لا خيار، وأنه بمجرد الإجابة والقبول يلزم البيع ولا خيار بينهما حينئذ. وبذلك يتم الكلام على مسائل هذا الحديث، وينتهي الكلام على حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى الكلام على الحديث الثاني، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الأصناف الربوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.